السنة أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك، فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا بالسنة فأكبرهم سنا. الأكبر سنا هو الذي يتقدم في مثل هذه الحالة.